أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الآيات الثلاث من سورة آل عمران جاءت بعد قوله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. الآيتين. يقول تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. وإليه يرجعون. الهمزة هنا للاستفهام التقريري، والفاء عاطفة على مقدر أتتولون، لأنه سبقها قوله تعالى: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أتتولون فتبغون غير دين الله. أفغير دين الله يبغون، أي يريدون ويعتنقون ويأخذون بغير الدين الذي شرعه الله. وله، أي لله جل وعلا، أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وله أسلم انقاد واستجاب وأذعن من في السماوات من الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تفضيل الملائكة على صالح البشر أو تفضيل صالح البشر على الملائكة. قولان للعلماء رحمهم الله، وبعض العلماء رحمهم الله يقول: إن الله جل وعلا لم يتعبدنا بهذا فلا ينبغي أن ندخل فيه. وله أسلم من في السماوات من الملائكة والأرض من الجن والإنس. قد يقول قائل: ما كل من في الأرض أسلم؟ يقال: المؤمن أسلم وانقاد لأمر الله جل وعلا طائعا مختارا، والفاجر والكافر أسلم انقاد لأمر الله جل وعلا كارها، فهو لا يخرج عن أمر الله وهو على كفره، وهو لا يخرج عن أمر الله، ما يستطيع إذا أتاه الموت أن يرده، ما يستطيع إذا أتاه المرض أن يرده، هو مذعن لأمر الله شاء أم أبى. وقال بعض العلماء رحمهم الله: طوعا وكرها. طوعا يعني أسلم منقادا ولد على الإسلام، وكرها الذي يدخل في الإسلام بالقوة، يدخل في الإسلام خوفا من السيف، يقاد. وعجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. وطوعا اختيارا وبسهولة وسلاسة واستجابة. وكرها يعني بشدة. وإليه يرجعون، إليه يرجع الخلق كلهم، فلا أحد يستطيع أن يفلت من هذا أبدا. قل يا محمد أخبر عن نفسك وعن أمتك من آمن بك. قل آمنا بالله وحده لا شريك له، فهو المعبود حقا، وما أنزل إلينا وهو القرآن، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم. نحن نؤمن بجميع الأنبياء، لا كاليهود يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ولا كالنصارى يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، بل نحن نؤمن بالله وبالأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم، وبما أنزل على الأنبياء قبلنا نؤمن به إجمالا بلا تفصيل، ونؤمن بما أنزل علينا وإلينا بالتفصيل. المنزل من الله جل وعلا القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، ونزل على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كتب وصحف ما سماها الله جل وعلا لنا، فنؤمن بها كلها إجمالا بكل ما أنزل الله على نبي من الأنبياء، ونؤمن بما أنزل إلينا وعلينا بالتفصيل. فيختلف إيماننا بالقرآن عن إيماننا بالكتب السماوية الأخرى. الكتب السماوية الأخرى نؤمن بها إجمالا، نؤمن بالتوراة بأنها كتاب الله جل وعلا أنزله على موسى عليه الصلاة والسلام، لكن يقولون لنا هذه الآية تؤمنون بها من التوراة؟ نقول نؤمن بكل ما أنزل الله جل وعلا في التوراة، ولا نقول نؤمن بهذه الكلام، لأن هذا محتمل أنه دخله تحريف وزيادة ونقص. وكذلك في الإنجيل نؤمن بالإنجيل الذي أنزله الله جل وعلا على عيسى. لو قالوا لنا تؤمنون بهذا المقطع من الإنجيل نقول نؤمن بكل ما أنزله الله جل وعلا في الإنجيل على عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، ولا نقول هذه من الإنجيل أو ليست من الإنجيل، لأن لا ندري، هم بدلوا وزادوا ونقصوا وحرفوا، فخشية أن نؤمن بها وهي محرفة أو لا نؤمن بها وهي كلام الله، لأن الإنجيل كلام الله كما أن القرآن كلام الله والتوراة كلام الله، لكن الإنجيل الذي بأيدي النصارى ما نؤمن به بالتفصيل، ولا نقول ما في هذا الكتاب كلام الله لأننا لا ندري، إنما نؤمن بالإنجيل ونؤمن بالتوراة. ففرق بين الإيمان إجمالا والإيمان تفصيلا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، آية الكرسي نؤمن بها وأنها أفضل آية نزلت في كتاب الله، أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم، فرد عليه فقال كذا، فرد عليه فقال أبي رضي الله عنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني عرف أنها أعظم آية في الفراسة رضي الله عنه، وإلا هو قبل فوض العلم إلى عالمه. الحمد لله رب العالمين السورة أفضل سورة في القرآن، وما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، فهي أعظم سورة في كتاب الله نؤمن بها تفصيلا. لو أتانا بمقطع من التوراة أو مقطع من الإنجيل يقول تؤمنون بهذا، نقول الله ورسول الله أعلم، نؤمن بكل ما أنزله الله، لكن لا ندري هل هذه مما أنزله الله أو لا. قل يا محمد آمنا بالله، أخبر عن نفسك وعن أمتك بالله وما أنزل علينا الذي هو القرآن، وما أنزل على إبراهيم الكتب والصحف التي أنزلها الله على إبراهيم، وإسماعيل ابنه، وإسحاق ابن إبراهيم، ويعقوب ابن إسحاق، والأسباط، الأسباط الاثنى عشر أولاد يعقوب، وهم يعتبرون أحفاد لإبراهيم، والأصل في اللغة السبط هو ابن البنت، ابن البنت يقال له سبط، وابن الابن يقال له حفيد، فهم سموا أسباط لا على ما جاء في اللغة، لأنهم هم أحفاد لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. والأسباط وما أوتي موسى عليه الصلاة والسلام الذي هو التوراة والصحف التي أنزلها الله على موسى، صحف إبراهيم وموسى، وعيسى المنزل على عيسى هو الإنجيل، والنبيون عموما من آدم إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم بما نزل على النبيين كلهم، لا نفرق بين أحد منهم. وهذه ميزة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم يؤمنون بنبيهم صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء السابقين. ما نقول نؤمن بمحمد ولا نؤمن بغيره، من لم يؤمن بغيره فقد كفر به، لأنه عليه الصلاة والسلام وكل الأنبياء أمروا أممهم أن يؤمنوا بالنبيين كلهم، فمن آمن بموسى عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر بموسى حقيقة، ومن زعم أنه مؤمن بعيسى كالنصارى ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام، لأنهم ما صدقوه، لأنه هو عليه الصلاة والسلام يقول الله جل وعلا عنه أنه قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، والله جل وعلا أخذ الميثاق على الأنبياء بأن يؤمن بعضهم ببعض وأن يأمروا أممهم بأن يؤمنوا بجميع النبيين، لا نفرق بين أحد منهم، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نؤمن بهم. والأنبياء الذين سماهم الله جل وعلا في كتابه العزيز هم 25، نؤمن بهم بأسمائهم، ونؤمن بأن الله جل وعلا أرسل رسلا وبعث أنبياء عليهم الصلاة والسلام غير هؤلاء كثر، فجاء أن الرسل بعدد أهل بدر 310، وجاء أن الأنبياء 100,000 وزيادة أرسلهم الله جل وعلا إلى الأمم، وأول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام، وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وخاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له لله جل وعلا مسلمون منقادون، والإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة والانقياد، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، فما يمكن يكون إسلام مع شرك أبدا، ويكون الإسلام كاملا بالطاعة فإن حصل مخالفة قد ما ينتفي الإسلام لكن يكون ناقص، فإسلام هذا ليس كإسلام هذا، وكلهم يقال له مسلم، لكن من حيث التمكن يختلف بعضهم عن بعض. والإيمان كذلك يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ونحن له أي لله جل وعلا مسلمون، يعني منقادون مستجيبون. ثم قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كأن اليهود والنصارى قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: كأنك تريد منا أن نتبعك وحدك، ونحن نؤمن بأنبيائنا ونؤمن بإبراهيم ونحن ننتسب إلى إبراهيم. فأنزل الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما يقبل منه يهودية ولا نصرانية، وإنما يقبل منه الإسلام. وهذه الآية الكريمة فيها نذارة لكل أهل الأرض بأن أي متعبد تعبد على غير دين الإسلام فلن يقبل منه، ولا فائدة في عبادته، لأن الله جل وعلا يقول: ومن يبتغي، يعني يريد ويتعبد غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، مردود عمله عليه، وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة من الهالكين، مآله النار. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. والآيات كثيرة في القرآن بأنه صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس عامة، وذكر صلى الله عليه وسلم من الخمس التي أعطاه الله جل وعلا إياها ولم يعطها أحدا من الأنبياء قبله، قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. الرجل النبي في السابق يبعث إلى قومه يدعو قومه ولا يتعرض للآخرين، وقد يكون في الزمن الواحد أكثر من نبي، وكل نبي يعلم قومه شريعته ويدعو قومه إلى شريعته، بخلاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو خاتم الأنبياء والرسل ومبعوث إلى الناس عامة، بل إلى الثقلين الجن والإنس. ولذا قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول تعالى منكرا على من أراد دينا سوى دين الله تعالى الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، الذي له أسلم من في السماوات والأرض، أي استسلم له من فيهما طوعا وكرها، كما قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال تعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، في أن الجميع منقادون لأمر الله جل وعلا، شاءوا أم أبوا، طوعا أو كرها. نعم. فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله، والكافر مستسلم لله كرها، فإنه المؤمن مستسلم بقلبه وقالبه، يعني منقاد لأمر الله جل وعلا باختياره، مطيع لله تبارك وتعالى. والكافر والفاجر مرغم على ذلك، ما يستطيع الخروج عن أمر الله، إذا جاءه المرض يستطيع يرده، إذا جاءه الموت يستطيع يرده، إذا أتاه الفقر أمر من الأمور يستطيع رده، لا والله، وهو منقاد لأمر الله وهو كاره بدون اختياره. فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع. وقد قال وكيع في تفسيره عن مجاهد رحمه الله: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قال هو كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وإليه يرجعون أي يوم المعاد فيجازي كل بعمله. ثم قال تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا يعني القرآن وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أي من الصحف والوحي والأسباط وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد إسرائيل وهو يعقوب وهم الاثني عشر. وإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام وهو أبو الأسباط، والأسباط يكونون أحفاد لإبراهيم وإسحاق، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو من ذرية إسماعيل. فجميع الأنبياء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ذريته، وكلهم من ذرية إسحاق إلا محمد صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية إسماعيل. وما أوتي موسى وعيسى يعني بذلك التوراة والإنجيل والنبيون من ربهم، وهذا يعم جملة الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم يعني بل نؤمن بجميعهم ونحن له مسلمون. فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبي أرسل وبكل كتاب أنزل ولا يكفرون بشيء من ذلك، بل هم يصدقون بما أنزل الله من ما أنزل من عند الله وبكل نبي بعثه الله. ثم قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية، أي من سلك طريقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.